المجموعة في ايه؟ في عبارة فجثت زينب لثور شمس. عندكم في الواقع موجود. فجثت زينب لثور شمس. ال15 دول بمعنى بدون شر. أينما أتت سنة الله من لو قلت سنة من غير شر. وما أرسلناك إلا رحمة بدون شر. كل حرف من أحرف ال15 دول بعدها تميس إمالة بدون إيه؟ بدون شر. فجثت زينب لذود شمس مفتودة في الوقت موجودة إيه؟ موزعة. العبارة دي إيه طبعا إيه؟ انتهينا منها. بعد كده قلنا أكل الأحرف العشرة دول في الشمال واسع. الأحرف العشرة دول أكل. وقلنا أكل بشر. الأربعة دول بدون كلمة أكر همزة وكاف واو دول إمالة وجد واحدا بشرط أن يكون قبلها إيه كسرة أو كسرة توصل بين ساكن برضه من النعش. يعني إذا كان في كسرة وتوصل ساكن أو الإسكان ليس بحاجة من النعش كسرة من تتصل بها أو تكون قبلها كسرة وبينها وبين كسرة ساكن برضه من النعش برضه إذا توفر شرط إيه برضو ايه امالة بدون ايه امالة وجه واحد بدون خلاف. زي مثلا ايه اللهم تحميله الملائكة ثم ايه هيقبل كافر كافر ثم امالة وجه واحد. ان في ذلك لعبرة ان في ذلك لعبرة برض إمالة وجمالة. يعني إيه؟ قبل داء الساكن قبل كسر أو الإسكان اللي يكون حاجة. والذي توفي كافهم ثلاثا إيه لو رفت عليه حق أكثر برض إيه طيب. وإن يكن مئة إيه من إيه ولكل وجهه يعني الحروف الأربعة دول إمالة قبلهم بالشرط اللي ذكرناه 15 بدون شرط وأربعة بشرط وأربعة إيه بشرط وعشرة فيش إمالة بعدين إلا بشرط ولا غير شرط. ده المذهب إيه المذهب التفصيلي للكسائي ووجه بعدين أتى مذهب عام قال لك كل الحروف اللي تأتي قبل هاء التأنيث تمال إلا الألف. كل الحروف هجاء إذا أتت قبل هاء التأنيث تجب بالإمالة إلا الألف. هنا عين يقول لك إيه وبعضهم إيه سوى ألف عند الكسائي ما يكفي وبعضهم سوى ألف يعني الصلاة والزكاة ما عدا ذلك كل ايه اماله. ثم هل لم نتلو وجدنا كلمه ايه اماله فاذا كانت من احد 15 تبقى اماله وجها واحد. اذا كانت من غير احد 15 من احد 10 مثلا او من الحروف اكثر لكن في شرط موجود تبقى فتح واماله. يعني ايه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقري وجهه. إنما إذا كان من أحد 15 وجه واحد كنا نقرأ بها برضه قلت فيها وجهين والزواج أن من غير أحد 15 إمالة وجه واحد. لا في الأعرف الإيه في الأعرف اللي غير 15 ال15 إمالة جماعة غير ال15 وجه فتح وإمالة. وكذلك أكثر برضو إذا لم يتوفر الشرط برضو إيه فتح وإمالة. هذه مسؤول إيه مذهب عام ومذهب خاص. فلما يقول إيه وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاع الأول على المدى ايه التخفيف، فتحنا على ايه قلنا ايه واخواتكم من الرضاعه، فتحنا على المدى ايه التفصيل، لانه يعتبر جيش فاش مال على المدى التفصيل فاش مال، واخواتكم من الرضاعه على المدى العام، املنا على المدى ايه العام. فكل كلمه من الكلمات المعروفه غير ال 15 لما نقف عليها تكبر فيها وجيه، الفتح على المدى التفصيل، والاماله على الوجه العام، على الوجه المدى العام. هذه ايه ما هي في ياء الالف 15 موجوده بلا ايه من غير شرط، واربعه بشرط، وعشره اشتماله بعدين ايه لا بشرط ولا غير شرط. ده المذهب ايه التفصيل، المذهب التفصيل. المذهب العام جمع الهاء التانيث بعد جميع حروف الهجاء الا الالف. باب ما جايبه في ايه في الرعب، في الرعب كل غير الرعب اهل الارض. طبعا المدب الرعاتي مذكور لاجل ورش، لانه يعني كله بالضخم كله بالتفكير الا ورش، ففي تفكير عن بيت الرعب. ورقق ورش كل راء وقبلها مذكر ثنياء او كسر مثلها، يعني ايه ورش رقق كل راء قبلها ياء او كسره من نفس الكلمه، كسره من اصل الكلمه، مش كسره في حرف زائد، لا كسره في حرف من بنيه الكلمه او ياء، زي مثلا خير وخيرا، بصير بصيرا، خبير خبيرا، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. يعني ياء الساكنة، الياء الساكنة تأتي بعدها الراء مرققة عندي عندي. وكذلك الكسرة ايه اللي تكون في حرف من بنية الكلمة، حرف أصلي من بنية الكلمة. إذا كان الكسرة في حرف زائد لا، لازم إيه؟ وأيدناه بروح القدس. هذه إيه؟ هذه الباء كسرة، الباء جراء، لكن الباء زائد حرف جر مش من بين الكلمة. ما ينفعش نقول إيه؟ وأيدناه بروح القدس خطأ. يعني الكسرة ليست من بنية الكلمة، الكسرة بجد يعني هذه الكسره تكون اصليه من بنيه كمثل ريح فيها خر رقيقه، لانه كسره من اصل الكلمه. والذين هم بربهم ما هوش بربهم، او لربهم ما هوش لربهم، يعني طالما الكسره تكون في حرف جاءت عن بنيه الكلمه لا تؤثر في الله، لا مخطخه بدنيه. لما اشترط الكسره ان تكون ايه من نفس في حرف جزء الكلمه، حرف اصلي من جزء الكلمه. هذه معنى ايه ورقق ورش كل راء قبلها مسكاه الياء يا ساكن او كسر موسرة. ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الشارع سوى الخافه كمية. برضو اذا شاف فصل الساكن بين الكسر وبين الراء مرقب، الا اذا كان الفاصل حرف استعلاء اذا ممنوع. وقالوا وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم، فهذا ايه ممنوع. موضوع الكسر برضه قبل لك حرف استعلاء كل حروف السماء إذا توسطت بين الكسرة وبين الراء تبقى لام فخمة. وطبعا معروفين في الطاء والقاف والصاد، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت والذين من قبلنا، بفرق إيه حرف السلاء اللي استلت من حروف السلاء استلت الخاء، قال لك إلا الخاء ولم يرى فصل ساكن بركته سوى حرف السلاء سوى الخاء. استثناء من استثناء، استثناء من استثناء، يعني معنى حرف السلاء توسط بين الكسرة وبين الراء فلا ترقيق إلا الخاء. الخاء اللي ضعف لأن حروف الهمس، الخاء من حروف ايه؟ من حروف الهمس. لما اصطاد من حروف الهمس قال لك لا فاتت بدي يقول العباد هو القوية، الخاء فاكية السود قوية اللي حرق الهمس الاستعلاء بس، ولكن مذكور في حروف الهمس. طب اصطاد قال لك لا فيها استعلاء وفيها اطباق من ايه؟ من صفات القوة اطباق البلاء قوية. عن ايه؟ طيب مثلا ايه؟ آتوني أفرغ عليه قطرا، ينفعش تقول إيه؟ آتوني أفرغ عليه قطرا، صح أقوى حروف، لا توصف بين الكسرة وبين إيه؟ وبين الراء، أقوى حروف حرف قوي، وأي حرف ثاني برضه من حروف السلاء يتوسط إلا الخاء. متاعا إلى الحول غير إخراج يبرق، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يبرق، وهو محرم عليكم إخراجهم. فانا ايه استثنى الخاء ولم يرى فصل ساكن بعد كثرة سوى حرف السلة سوى الخاء، يعني خاء استثناء استثناء. والامثله في الكتاب كثيره جدا، بس المقتصر على كده ايه؟ المشي. الكتاب مليان ايه؟ علم واسئله، بس ايه؟ مش هيكون في قراءه غير ايه؟ اللي بقى لا يقرا بغير ايه يا بنت. بعد كده في كلمات في التثنية يمنع منها ايه؟ يمنع منها التثنية، يكون قبل كسر الفتح. كلمات اخرى يمنع منها الترقيق وهي برضو قبل كسر. هم يقول لك وفخمها في الاعجمي وفي الارب وتكريرها حتى يرد عليها. الاسماء الاعجميه زي كلمه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، اي همزه كسره وبقى حرف الثالثة وبعد يطلع، لكن اسم اعجم ما يقولش ابراهيم، لا ابراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، فرض إيه؟ ومريم ابنة عمران، فرض قبل كسرة وفي مين؟ وسط حرف الصفات، منقول فرض عمران، لا، اسم أعجم، يا بني إسرائيل، فرض اسم أعجم، يعني اسم أعجمي إذا وجد قبل كسرة او متوسط بين حرف استفهام او غير متوسط ممنوع ترقيق ايه الاسم الاعجمي. طيب وكذلك ايه كلمة ترم هي مع ذات العماد في سورة الفجر، ما نقولش ايرا مع ذات العماد، لا فنقول ايرا مع ذات العماد، ممنوع ترقيق، ممنوع ترقيق كلمة ايه ايرا مع ذات. وكذلك ايه المكرر زي ايه يرسل السماء عليكم مدرارا، ينفعش يقول مدرارا كل راء متكرره ممنوع ايه مدرارا، واسررت لهم إسرارا مش إسرارا، يعني المكرر برضو إيه ممنوع ترقيق. وتكتبوا ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب الأغمر والصلاح. كلمة ذكرا يعني ايه وبابه يعني ايه كلمات ستر المذكورين عند اسم الله 47 باب يعني هو وايه واخوان بعدين ايه اللي هو المرض ايه ذكرا وسترا امرا وزرا هجرا ايه وفهم اه كلمات فيهم الملونين دول كل فيهم التفخيم وفيهم ذكرا وذكرا الملونين فجعله نسبا وصهرا اذا اتى معهم ايه بدل زي مثلا ايه فاذا قريتم مناسككم ان كانت مش موجوده مش مذكوره هنا بس عندي ايه حفظ القاعده فاذا قريتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا هذه منهم فاذا قرانا بقصر البدل نجم تفخيم وترقيع وان قرانا بمد البدل برضو تفخيم وترقيع وان قرانا بتوسط البدل تفخيم فقط هذه ايه لان اذا اتى معها بدل في اي كلمه تبقى ايه التفخيم والترقيق على القصد والمد وعلى ايه التوسط والتفخيم فقط. وفي الباب ذكر يفخمان مثلثا لهمز ورق قاصرا ومطولا هذه ايه وفي باب ذكر فخمن مثلثا لهمز ورق قاصرا ومطولا وفيه شرع عنه رق كلهم وحيران التكريم بعض تقبلها انها ترمي بشرر كالقصر شرط المصرات فيها الترقيق للرائين وصفا وقفا انها ترمي بشرر كالقصر حتى نوقف عليها برضو يبقى ايه بالترقيق انها ترمي بشرر كالقصر انها ترمي بشرر ونجيب لها بيت برضه الى فكره وفي شرر عنه رق قلوب وفي الوقت ايضا رققنها لتكبرها وفي الوقت ايضا رققنها لتكبرها يعني برضه بيت من عباس الضعف يعني في ايه الترقيق في كلمة الشرر هي الاصل ايه الترقيق الرأى الاخرى فالراء اللي قبليها تبع ليها يعني تبقى الترقيق ايه اتباع فيجبر ايه ان وصلناها مراقبة الرأيين ووقفنا ايه مرافق ايه انها ترمي بشرر كالقصر انها ترمي بشرر كده وكده كده وكده يعني فيها ترقيق على طول فاش تفخيم لا وصفا ولا وقفا وحيران بالتفخيم بعض تقبلها كالذي استهاد الشياطين في الأرض حيران له أصحاب في سورة الأنعام كان ليها يأس ففيها الوشير كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه يعني ايه ترقيق وتفخيم كلمه حيران في سوره الانعام بالمذاهب الايه ذكر الامام بكل ايه كل المذاهب المتواتره الصحيحه حيدنا الإمام إيه ما غير ذلك يعتبر إيه شاذ اللي ذكره هو ده هو ده المأمول به هو الذي يقرأ به ما على ذلك في مذاهب كثيرة في الراه يقول لك بشذت ولا يقرأ بها هذا سنة يقول إيه وفي الراي عن ورش كثيرة ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقفها مذاهب كثيرة شاذت ولا إيه لا تقرأ إلا بما ذكرته اللي وضحت لي وبينت لي هو اللي تقرأ به ما على ذلك مذاهب لا اتركها ولا تقرا هذه ايه وفي الرأي عن غرش الكتير ما تكتوب مدايه مشتت في الأداء تقف. حدنا كل الكلام من أول الباب اتكلمنا ايه كله لغرش، هنتكلم السبع بعد كده مع بعض. حدنا اتكلمنا حد بيده لورش هذا، بعد كده هتكلم السبع ورش معاهم من دول كل السبع مثل ورش. ولا بد من ترتيبها بعد كثرة إذا سكن فيها سهل صفة الملح السبعة الملح، يعني إيه إن سكنت الراء بعد كثرة ترقق إيه من الراء السبعة إلا شروط هنذكرها في البيت الآتي بعد هنبين شروط، يعني الراء إذا سكنت بعد كثرة ترقق من السبعة إلا الشروط هنبين يدرك من البيت. وما حرف الاستعلاء بعرف راؤوه، يعني بعد حرف الاستعلاء راؤوه الكل متفقين في تجلله، يعني الذكر الراء المتكسر بعد كسر ثاني حرف الاستعلاء برضه متفخر للقراء السبعه. وما حرف الاستعلاء بعرف راؤوه الكل متفقين في تجلله ويتبقى قصه خطاب، يعني ايه السبعه ايه الاستعلاء، يعني ايه مجهول ويجمعها كده والصدق وخلفهم جرس جرى بين الشيخ كالسفر. هنا هنذكر الشروط المعروفه للراء المرقق عند السبع. بيقول لك يشترط شرط قبل الراء وشرط بعد الراء، اذا سكت الراء وقبلها كسره شرط قبليه وشرط بعد. الشرط اللي قبليها تكون الكسره من اصل كده برضه من كثرها ساكن سؤال ده كل كثرة من ذي الكلمة، كل كثرة أصلية أصلية ومتصلة بالراء في نفس إيه في الحرف نفسه في الكلمة، وأن يكون بعد حرف استفهام مثل إيه شلعة مثل مرية كلمة فرعون. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ونادى فرعون في قومه فلا تكن في مرية، يعني قال تكون الكسرة في نفس الضم التسرة أصير الكلمة متسرة بالراء والراء بعد ساكنة وبعد حق السفالة تربى ترقيق للقراء السبعة، ترقيق للقراء السبعة. إذا كان بعد الراء قبل الراء كسرة أصلية في نفس الكلمة ولكن بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة تفخيم السبعة، جبت إيه؟ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، يعني سكنت قبلها كسرة لكن بعدها حرف قوي صح، ينفعش يقول في قرطاس ما تجيش في الصوبة في الصوبة تبقى صح. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هي برضو قبل هي كسرة لكن معيها قاعد حتى استعلاء مش فرقة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إن ربك لبمرصاد، إن جهنم كانت مرصادا، كل اللي تكون فيش غير في فيش غير في شرطنا يكون قبل الراء كسرة أصلية متصلة بالراء ونفس الكلمة من بنية الكلمة، يكون بعد الراء حرف استفادة. فإذا كان الشرط اللي قبل الراء سليم ولكن أتى بعضها بالسلاء في نفس الكلمة يبقى التفخيم للسبعة برضه، التفخيم للسبعة برضه. أما إن عدل حرف السلاء في أول كلمة أخرى لا ترقق السبعة، زي ما نقول إيه تصبر صبرا جميلا، لا نرققها لأنه يعني إيه حرف السلاء لا مشاركة في الكلمة، يعني حرف السلاء يكون مشارك فيها في نفس الكلمة. فالآية صبر أهل الإنسان حرف الثناء، صبر حرف الثناء، والرأس ليه ساكن ما قلتش تصبر، لا خطأ، يعني إيه حرف الثناء لم ينعزع في الكلمة، نقول إيه فاصبر صبرا جميلا. برضو إيه أن أنذر قومك، هذا القول لكن منفصل مش في نفس الكلمة، في رقعة فخمناها، لكن أنذر قومك لا مفخماش، يعني إيه يعني الغاب مش مشاركة في الكلمة. ولا تصعر خدك للناس، برضو يعني اشترطنا الراء الساكنة ترقى فضون قبل كسر أصلية وبعد حرف شرط قبلية وشرط بعدية، نتحقق الشرطين يبقى الترقيق للقراء السبعة، نختل شرط من الشرطين يبقى التفخيم عند القراء السبعة، يبقى السبعة ما بعدها اللي قبلها. مثلا ايه نقول ايه يرجعوا الى ابيكم، هكسر هنقول ارجع هكسر، لكن ليه؟ لان دي همزة وسط، همزة الوسط عرفة في البدء ان وصلت وسط، واذا كانت همزة الوسط عارفة اذا كسرت ساعتها ايه عارفة برضه، تقول ايه ارجعوا الى ابيكم فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، نرجع الى ابيكم في الشمس. فلما بدأنا نقول ايه قلنا ايه ارجع بالكسر همزه محققه، لكن ايه همزه عارضه ليست اصليه، يعني ثبتت بدءا ولم تثبت في الوسط، واذا كانت هي عارضه تبقى الكسر بتاعتها عارضه برضو. برضو الا من ارتضى من رسول، الا من ارتضى من ارتضى بكسرة عاربة ومنفصلة كمان، كسرة عاربة لأن الكلمة من الكلمة ايه من حركت بكسر للتخلص من القراءة الساكنة تبقى كسرة عاربة، وبعدين بقت ايه كمان منفصلة، بل ايه ماهوش إلا من ارتضى، لا إلا من ارتضى من رسول. وبرضه لو كانت أصلية ومنفصلة برضه مفخم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الذي بكسر اصليه كسر البناء مش عارفه، الذي كسر اصليه لان كسر البناء ليست عارفه اصليه، ولكن ما تاثرش في التفعيل ما رققش الراء، ليه؟ لان منفصل عنه، لم تاثر في الراء منفصل عنه. نقول ايه وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، لانه ايه شرطنا أن تكون الكسرة في نفس الكلمة، مستتر بالراء في نفس الكلمة، هذه ما إيه؟ هذه ما قبل الراء ثم بعد الراء. نرجع برضو لكلمات أخرى زيارة في بان الزاد، زي مثلا فكيف كان عذابي ونذر في سورة القمر، كلمة نذر في ست مواضع في سورة القمر اللي بغير ألف ولا لبريد ألف ولام، من ألف ولام لا جميل، كذبت ثمود بالنذر، مش خلاف جابلها ضمة بالتفخيم عنه، لأن بقيت ألف ولام عايزين إيه نذر اللي بغير ألف ولام ست مواضع فيها التفخيم والترقيق، فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، والترقيق أفضل. ليه؟ لأن هنا نذر دي فيه ياء متصلة بها تدل على الكسر، نذر فيه ياء معذوفة تدل عليه ايه؟ لأن ايه؟ عذابي معطوف عليها ونذري معطوف عليها برضه، تبقى كسر كسر البناء، كسر نذر بايه؟ كسر بناء، يعني قبل عذابي يعني من المولى يقول لي عز وجل فكيف كان عذابي ونذري، وبرضه في قراءه ونذري برضه، فالايه لما نقف عليه تفخيم وترقيق، والترقيق أفضل لأن الكسر مضر كسر الشناء. فنقول إيه؟ فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، والترقيق أفضل من الترقيق. طيب واختير أن يوقف مثل الركل في رأى مثل الفطر هذا الفرق خلينا نتكلم. واختير أن يوقف مثل الركل في رأى مثل الفطر هذا الفرق. الفطر هو فقال إيه الكلمتين تلتقط عليهم على حسب الوصف، فاللي في الوصف مرققة تقص عليها بالترقيق، وفي الوصف مضخمة تقص عليها بالتفخيم. وقلت فيهم برضو العكس، بس الأولى كنت بقى ايه الوصف. واختيرة ان اختيرة يعني معناها ايه جد وشيء. واختيرة ان يوقف مثل الوصف في راع مصر القطر يا ذا الفضل، وأسلنا له عينا القطر التقطير عشان القطر هنقول ايه، وأسلنا له عينا القطر يعني تبقى ايه بالترقيق. فنقول ايه وأسلنا له عينا القطر، ويجوز برضو وأسلنا له عينا القطر، بس الأحسن ايه اتباع الوصف. وادخلوا مصر ان شاء الله امين، فخر ادخلوا مصر، ويجوز ادخلوا مصر، لكن الأحسن ايه الأحسن اتباع الحج ايه الوصف. واختير ان يوقف مثل الوصف في راع مصر الفطر يدفع. طيب وبرضو بعدين ايه بيت اخر في كلمات اخرى برضو، والافطر التفخيم في راع الفجر، والافطر الترقيق في رايه. بصوا للكلمتين دي، طبعا هما الاثنين كلهم قبل الساكن وقبل الساكن فتحه. الفجر والوتر الاثنين كلهم ايه يعني ساكن في الوقت وقبليه سكون وقبليه فتحه. فالجيم حرف جهر وحرف شده قوي، الجيم حرف جهر وحرف شده، وفي صفة ثالثة كمان قلقلة، في ثلاث صفات قوة. يبقى الأحسن إيه ناصب التفخيم، قول إيه وقرآن الفجر، وقرآن الفجر مثل إيه وقرآن الفجر، وسع وقرآن الفجر، لكن الفجر أفضل، الأفضل وقرآن الفجر أفضل. يعني الجيم حرف شدة حرف جهر وقلقلة كمان. والليل إذا يسر، السين حرف هم ورخوة، اتفاقه كلها اتفاقية كلها ايه تغضاف يناسب التفكير. والليل إذا يسر ورخوة، والليل إذا يسر بس يسر أفضل. ليه الحاجات دي كل ايه زائده على ايه على كتاب المعنى. طيب اسباب تدخين مره ثلاثه، الاسباب ترقيق الراه ثلاثه. كسرة وياء وإمالة، كسرة وياء وإمالة. كل اللي ذكرناه لما خش على ثلاث نقط، كل اللي ذكرناه دول لا ياخد أنت. طيب بعدين كلمة ايه دي كلمة ايه فرق، فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم، وكان كل فرط كالصوت العظيم في سورة الشعراء. فيها التفخيم والتفخيم، يقال ايه الترقيق افضل من التفخيم، يعني يقول انت ايه فانطلق فكان كل فرط كالطود العظيم، وانت تقول ايه فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني ايه تفخيم وترقيق، والترقيق افضل. وقال الامام الجدي ايه وخلق في فرق لكسر الجد، لعلم ايه على الخلق في كلمة فرق في الجزية جانبا، والخلق في فرق لكسر يوجد، يعني جاب الخلق وجود الكسر، يعني القلب حرف استهلاك اللي بعد الراه قاف حرف استهلاك. فمن نظر الى حرف استهلاك اللي هو بعد الراه فخر ويكون فرق فخر، ومن نظر الى ضعف الاستعلاء بالكسره رقى، يعني ده ايه القاف من كانت حرف استعلاء اللي ضعفت بالكسره، ضعفت بالكسره يقول يكون فرق، يعني فيه ايه الوجهين، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وده هو ايه ده الافضل، فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم جاي. الشيخ عبد الله يقول لك وصل ما وقف، نعم وصل ما وقف، ما هي طوال ان وقفنا وصلنا نقول فرق وفرق، عشان ايه موصول ايه هترقص او تسخر، ما هتسخر ترقى وصل وصل برضه وقف وصل، لان هي الخلاف هي خلاف وصل وقف برضه موضوع الخلاف، وصلنا وقفنا بما هي طوال. فهذا على كسر العارف المفسر ان تفخم فهذا حكم تفجيره، شرحناه طبعا الكسر العارف مكسر شهد ولا مكسر فيه شرحناه مش حديث ثاني، بعد كسر العارف المفسر ان تفخم اللي ايه اللي احنا بيناه وشرحناه وجدناه. وما بعد كسر العليا فما له بترقيقه نص وثيق وغير كذا، بعض الاداء الاهل اللي شدوا في ايه عايز ايه يجعلوا ايه العكس زي ايه زي الوضع الاول، يعني قال ايه ما دام الراء ترقق بعد الياء الساكنه او ترقق بعد الياء كذلك اذا كسر بعد الياء ترقق، يعني زي مريم كده كويس برضه ايه وزي المرء لا المرء عشان بعد كسر، فيا امام نبه على ايه على شذوذ هذا الايه الكلام، ومع بعد قسم او الياء فما له بترقيقه نفسه نفسه ايه كل ده كلام ايه الشاهد ايه لا يعمل فيه، ومع بعد كسر اللي بعد يعني مش هنتكلم يكون كبير كسر مش تكون بعد كسر يكون قبل ياء مش يكون بعد ياء، هذه معنى كلام الايه وما بعده كسر او الياء فما له بترتيبه نص وثيق في الفرق. ونفى الامام القياس برضه قال ايه وما لقياس في قراءه مدخل فذلك ما يسرهم بكسر، المرض ايه ناس العقل قياس العقل مش كل مش كل قياس يعني مرفوض لا يرد بالجد ايه وما القياس في قراءة المدخل، يعني ايه مش القياس العكس يعني نقيس العكس يبقى المنفي ايه المتروك والمعارض ايه قياس العكس مش في الايه في القراءة قياس يعني يعمل به قياس عكس لا قياس معتدل معلش لانه برضه قال في وقت وقت في تنظوله وقال في مكان ثاني وقت في تنظوله اللي تعلم يعني امر بالقياس، فانا اللي نفع ايه مجرد نفع قياس العكس اللي قلنا عليه بتاع تكون بعد الكسر ايه بعد الراء كسرة او بعدها ياء ده ايه ده المنس. اما ايه القياس في بعض في القواعد الكلية لا مقبول يعني ايه هو الامر برضو ايه قال وقت لتنظرها يعني قياس لتعلم. وترقيقها مكسورة عند وسيم معروف يعني الراء المكسورة دي بإيه ما فيش خلاف في إيه ترقيقها بأي وضع كان حتى لو كسر عارض ما دام إيه كسرة راء كسرة حتى لو كسرت عارض مرقب وتفخيمها باللجنة في الوقت أجمع وأشملها يعني إيه يعني إيه الكاتب المرقق وسطا تفخم وقتا إذا أن تكون قبل الشرط المعروف اللي ذكرناه من ساعة تكون فخمة ولكنها في وقت مع غيرها ترقق بعض الكسر او ما تميل عاد الاسباب المتاتين هذه ايه دي الاسباب او لا تاتي بالسكون ورمون برضو ايه لا ساكن وقلنا هنا ايه اللهم صل على سيدنا محمد كسر او اماله هذه ايه قلنا ايه اماله كسر يا يا ساكن اماله كسر الاسباب الاساس ثلاثه اللي ذكرناها مفتاح اسباب تخرج الاراء يعني ايه ولكنها في وقت ترقق بعد الكسر وترقق بعد ما تماله او لا تاتي بالسكون برضه ياتي هذه قلناها في ايه الاسباب الثلاثه دي الاسباب ترقيق راء الاسباب الثلاثه ورومهم كما وصفهم سبب الذكاء مثقله يعني روم الروم مثل الوصف روم الائمه السبعه رومون زي حالة وصفين يعني لا يرام إذا كان المد عرض سكون لا يرام على التعصب ولا على المد يرام على القصر اللي هو بالبصر وبرضو كذلك إذا كانت الكلمة منونة ضمتين أو كسرتين لا ترام بضمتين أو كسرتين لا ترام بكسرة واحدة أو ضمة واحدة يعني إيه مثلا قدير مروف بقدير لا أقول بإيه بضمة واحدة بس كسرتين برضو يقوم بكسرة واحدة وبرضو كانت مرققة بالنسبة للوش برضو يقوم بالترقيق مفخمة يقوم بالتفخيم قلنا يقول كل مفخم من قال ايه ورومهم كما وصفوا يعني روم القراء الأئمة السبعة زي حالة الوصف الحالة اللي يكون زي الوصف هذه ايه فإن كان مد عرض السكون لا يبقى مفيش ايه وحاجة بعد بعدين ينظر يبقى مدروم على ايه على الحالة دي الوصف اللي هو ايه اللي هو قصر حركتين برضو إذا كان الكلمة منونة يكون إيه ترام بإيه بضمة واحدة يعني ضمتين ترام بضمة واحدة كسرتين ترام بكسرة واحدة إيه لو حسن مع بن ما نقولش حسن مع بن لا وحسن مع كسرة واحدة عند الروم لأن الإتيان بتلت الحركة الإتيان بتلت الحركة وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الاصل بالتفخيم والتعليم يعني كل بيتولك ده الاصل في الراس تفخيم فاتي بان كل بيتولك بعد كده اذا التوجه اللي شغل فوق الاصل فيها ايه التفخيم اذا انتبهت الشروط اللي قلناها الاصل فيها ايه التفخيم هذه معنى ايه وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الاصل بالتفخيم والتعليم اشرب اشرب اشرب اشرب هاشم مش عارف اشرب اشرب السلام عليكم وعلى عليكم وعلى الفيديو جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خلصنا الأسبوع اللي فات باب الرآت وكنا على باب اللامات الباب ده يعني بسيط جدا قبل نشوف الشرح نقول إيجاز كده اللام طبعا عند الورش تفخم حالة ما تكون مفتوحة يكون قبلها صاد أو ضاء أو ضال هو الثلاثة يكون مفتوحة أو ساكنة يشترط تكون فتحة يشترط في اللام تكون فتحة والثلاثة دول يشترط يكون فتحة أو سكون مثل ظلام وأظلم وصالح مؤصلح مطاوع باء ومطلع الفكر يعني الثلاثة دول يكون ايه الثلاث حروف دول الصاد والطاء والضاء الثلاث حروف دول يكونوا فتحة أو سكون واللام لا تكون إلا فتحة تغلظ عند عشر ايه في هذه الدول الحالة دي بعدين إذا كان سكنة الوقت تكون عارض زي يوصلة شط متفخم في الوسط موصلة أو فاضلة وقفنا عليها جاء تكون عارض طبعا فيها التفخيم وفيها الترقيق الترقيق لعروض الحركة والتفخيم للأصل والأفضل التفخيم زي يوصل يوصل يوصل أفضل من يوصل فلما فصل طاعون فاصل وفاصل وفاصل أفضل من فاصل شرط يكون إيه؟ يكون اللام هتفخم وصلا إذا كان اللام هترقق وصلا لا الوقف عليه بالتفقيق على طول زي فقل فلما نقول إيه نقول فقل نقول فقل لأنه إيه؟ عندما وصلناها هتكون ايه لا مش هتقعد من ولا تقيمة فيها وبرضو اذا فصلت الف بين الصاد واللام او بين الصاد واللام الضاء ما فيش موجود فيش مثل ايه الحرفتين دول ايه في الف بيفصل في بعض الكلمات اما الضاء لم يوجد لا الف ايه تفصل بينها بين اللام فاذا فصل الالف ثم يجوز فيها التفخيم والترقيق لفصل الألف بين الصاد واللام أو بين الطاء واللام ولكن التفخيم برضو أفضل دول بثلاث كلمات وأفطال عليهم الأمل أفطال وأفطال وبرد إيه ومش إيه جب إيه اللهم إيه فصالا فصالا ومثل ايه يصطالحة يعني يصطالحة وقالت ايه يصطالحة يعني رواية ورش يقول يصطالحة برضو يصطالحة او يصطالحة اذا فطرت اللام بين الصاد اذا فطرت الالف بين الصاد واللام او بين الطاء واللام يبقى فيها الوجهين تفخيم وترقيق والتفخيم افضل ده بالنسبة ايه بالنسبة للورش طبعا بعدين الكل كل القراء يفخمون لفظ الجلالة إذا كان قبلها فتحة أو ضم كل القراء جميعا ولما قام عبد الله يدعوه كله يفخمون إيه لفظ الجلالة إذا كان قبل إيه ضم أو فتحة وقالوا إن قتل مسيح عيسى ابن مريم رسول الله يعني قبل فتحة أو ضمة لكل القراء تفخم قبل تنوين يعني كسر أتبار تغيير الكسر عشان التنوين يكون كسر لأنه يعني أول ساكن والتنوين يغرب الكسر برضه إن قبل كسرة تبقى مرققة أن يكون زي إيه قد أحسن الله له رزقا لله الذي خلق تبقى إيه بالترقيق عشان إيه التنوين كسر برضه قل هو الله أحد الله الصمد تبقى ايه بالترقيق برضه عشان ايه كسره هذه ايه هذه كل ايه كل ما قيل في الله بعد كده هنقرا الاداب بتاعت المشي اي خمس رجلها يا فتحت وسكر كصلاته ومطلع ايضا ثم ظل وسلع وفي طال خصوصا في سالم عندما وشكل وقفا من طخم فضلها وحكم ذات لا من هذه وعند رؤية الكرة وعند رؤية الكرة حسنة وكل لدى سلام بعد كسرة يرققها حتى يغلق مرتلة كما فخموا بعد فتحة وتمد تتم الزام الشمس والسلام